سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا أبطالها رحلوا عبروها فرسانا بانت شخوصهم والعز ما بانا كانوا بها مثلا تهدي حيارانا بالعزم قد بلغوا والعلم ما كانا بالعزم قد بلغوا والعلم ما كانا الزمان به الزمان للمجد ألحانا هذه رياضهم تهتز أوصانا وزهورها فنن بالعلم ريانا بحرهم درر نهديك أفنانا من بحرهم درر نهديك أفنانا من بحرهم درر نهديك أفنانا سطر صحائفنا بالمجد ألوانا سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا فاسمع حياتهم إن كنت والهانا للمجد في سير ذكر به زانا علما وتعليما تقوى وإيمانا طهرا كسى أدبا شعرا وتبيانا عزم ينوء به بالجد من هانا أنعم بهم مثلا نعلو بهم شانا نعلو